يقول: ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟ أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب، لكن النساء في عهدنا توسعنا، فصرنا لا يقتصرن على خرط يسير تنظر به المرأة، وإنما توسعنا حتى فتحنا فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة، ومع تجميل العيون بالكحل. لما توسعنا بذلك أمسكنا، وأعني نفسي، عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع. قد يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلنه؟ فأقول: يجوز أن نمنع المباح خوفا من الوقوع في المفاسد، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد منعه من مراجعتها، مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. لكن لما تتايع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل لزوجته، مع أنه في الأصل مباح له ذلك.